هنا القاهرة. ومنبع مستمعي الكرام، أهلا بكم. ما زلنا في أجواء الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة، وإذا قلت لكم بعد وصول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقف النبي على النبي ليعلن ميلاد الدولة الإسلامية الجديدة، فماذا تفهمون من عبارة السابقة؟ وهل تلاحظون أن كلمة النبي قد تكررت في الجملة السابقة؟ تعالوا أصدقائنا نعرف معنى الكلمات لنفهم الجملة. كلنا يعرف أن كلمة النبي تعني المخبر عن الله، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة النبي تعني أيضاً المكان المرتفع. وعلى هذا فحين قلت لكم بعد الهجرة النبوية الشريفة ووصول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقف النبي على النبي ليعلن ميلاد الدولة الإسلامية الجديدة، فأنا أعني وقف الرسول على مكان مرتفع ليعلن ميلاد الدولة الإسلامية الجديدة. ومضة لغوية مع جيهان الريم.